قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. من هو محمد بن يوسف هذا الذي يروي عن محمد بن إسماعيل البخاري في الرياب راوية الصحيح، وروايته من أشهر الرواية الصحيح، رواه غير الفريابي لكن روايته من أشهر الروايات، محمد بن يوسف. ما هذا محمد بن إسماعيل عندنا، هذا آخر عندنا هنا محمد بن إسماعيل، لكن محمد بن يوسف الذي يروي عن محمد بن إسماعيل، فنعم هو الفريابي. محمد بن إسماعيل هو البخاري، قبله قرأنا الذي قبله الفربري. نعم إشغال الفريابي، نعم الفربري، أحسنت. محمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح، هو الذي يروي عن البخاري. وهناك محمد بن يوسف يعني شيخ البخاري التنيسي، أحسنت، هذا شيخ البخاري محمد بن يوسف التنيسي، وأما هذا فهو غير ذاك، هذا التلميذ. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا ثابت بن زيد، وليس أخ البخاري موسى بن إسماعيل، هذا هو شيخه. كيف بن يزيد وين هو؟ موسى بن إسماعيل إيش عنده؟ قال حدثنا ثابت بن زيد بن يزيد، انظر هل هو بن يزيد أم بن زيد في التقريب، يعني نبع على أنه تصحيح، تقول في نسخة ثابت بن يزيد الصواب، وقع يقول في نسخة بن زيد والصواب بن يزيد. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا ثابت بن زيد والصواب بن يزيد، عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم. ماذا قال الشعبي فيما تقدم معنا في أحكام القرآن؟ عند من؟ عند غيركم، تفضل. بيع ثلاثة، ارفع صوتك. بيع بشهود وكتاب، وبيع برهان، وبيع بأمانة، أحسنت. ونسب هذا القول في بعض الكتب إلى الشافعي، والصحيح أنه الشعبي إن شاء الله، إن لم يقل الشافعي فهو للشعبي كما في مصنف بن أبي شيبة، ولا قد تتوافق الأقوال. قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل. هذه قيود، كلبك المعلم وليس مطلق الكلب بهذا القيد، وسميته قيد آخر عند الإرسال بسم الله ويرسل بعد الفريسة، قيد ثالث فأمسك، أمسك لك لا لنفسه، ما أكل، أمسك فقط ولم يأكل، فأمسك وقتلنا حتى ولو قتل، فأمسك وقتل فكل ولو قتل الفريسة وما أخذ منها شيئا، جث عليها ولم يأخذ منها شيئا لنفسه، فلا بأس أن تأكل وإن وجدت الفريسة ميتة، فهذا يكفي ولا يحتاج إلى ذكاء، فإن وجدت الفريسة حية ذكيت، لكن إذا أرسلت هذا الكلب معلم وسميت وأمسك لك ولم يمسك لنفسك وقتل فكل، ما فيه مانع، والحديث الصحيح كما ترى بل في الصحيحين، فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، إذا أكل فلا تأكل من هذه الفريسة من هذا الصيد، فإنه أكل لنفسه، فإذا وجدت مقتولا ورأيت أنه قد أكل لنفسه وهناك قرائن تدل على أنه أكل لنفسه فلا تأكل، وإن وجدت الصيد لا زال حيا ذكيته وكلته وأكلته، ما فيه مانع إذا وجدت حيا، لكن وجدت ميتا وأخذ منه الكلب لنفسه فلا تأكل منه شيئا. قال وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وهذا الحديث يعتبر عمدة في هذا الباب والأصل يعتبر بالصيد في باب الصيد حديث عدي بن حاتم. هناك أحاديث تعتبر أصولا في الأبواب، ففي باب الصيد حديث عدي بن حاتم هو الأصل، وفي باب الجنازة وغسل المرأة حديث من؟ أم عطية. في باب الحيض لا، في باب الكدرة والصفرة يعني أنها قبل الحيض لا تعد شيئا ولا بعد الحيض وإنما في أثناء الحيض. عندما ها حديث معطية يا أخوان مر معكم، حديث معطية فهو الأصل بهذا أن الكدرة والصفرة قبل وبعد لا تعتبر. وهناك أبواب أخرى أيضا يعدون أحاديثها أصولا فيها، وهنا في الصيد في باب الصيد الأصل هو حديث عدي، وسيأتي حديث آخر فيه لكن هذا أصح ما جاء في باب الصيد. فلذلك تجد عمدة المؤلفين في هذا الباب ومن تكلم عن الصيد عمدته حديث عدي، تدور الأحكام عليه. وهو كالشرح للآية فكلوا مما أمسكنا عليه إلى آخر ذلك واذكروا اسم الله، فهو يتضافر في المعنى مع الآية مترادفان. قال رحمه الله قال وقال وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل. أرسلت كلبك المعلم وإذا بكلاب بجانبه عند الفريسة فلا تأكل، فإنه خالط كلابا لم يذكر عليها اسم الله فلا تأكل شيء من هذا، إذا وجدتها كلها على الفريسة تهجم فتركها. قال وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فلعلها هي التي قتلت وليس كلبك القاتل، وليس القاتل كلبك، فلعلها هي فلا تأكل. وهذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا رأيت كلابا خالطت كلبك الذي سمي عليه وأرسل وأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، هذا إذا شاهدته. وأيضا إذا لم تشاهد وجدت الفريسة ميتة وبجانبها الكل كلب المعلم وغير المعلم فاترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما إذا تحققت من ذلك فوجوبا. قال وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، وهذا ليس خاصا بالكلب، بكل ما يعلم حتى الطير، فلا تأكل فإنك لا تدري، هذا علة، فإنك لا تدري أيها قتل، وهو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا تيقنت فهذا لا شك فيه، لكن هذا من هذا الباب فلا يجوز لك أن تناول هذا الشيء. فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، رميت الصيد بالرصاص أو رميت بالسهم أو بغير ذلك من الآلات الحادة التي يصطاد بها، ثم غاب عنك هذا الصيد المرمي الذي رميت بهذه الآلة، غاب عنك يوما أو يومين ثم وجدت بعد ذلك وليس فيه إلا أثر الرصاصة التي رميت بها أو أثر السهم الذي رميت به فكل، لا بأس وإن وجدته ميتا لكن بهذا القيد ليس به إلا أثر سهمك فكل ولا شيء عليك. وأما إذا كانت هناك آثار أخرى فلعلها هي القاتلة وليست الرصاصة التي صدت بها، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الحديث من الباب المتقدم. فعلى هذا من رمى برصاصة وجد الصيد بعد يوم بعد يومين ولم ينتن بعد وطابت نفسه لأكله أكل. وتقدم معنا أنه يجوز الاصطياد بالبنادق الحديثة كما نص على ذلك من نعم الشوكاني رحمه الله تعالى. ومتى دخلت هذه البنادق؟ أول ما دخلت اليمن في 1200. أنا نسيته بس نحتاج من يذكرونه وإلا قد قرأنا هذه الفائدة. انظروها الذي قد كتبها ينظرها في دفتره 110. نعم أحسنت. يقول الأخ حذيفة في 110 الهجرية. انظروا يا أخوة انظروا الذي قد كتب في دفتره متى دخلت هذه البنادق التي هي بالبارود هذا وبالكيفية الموجودة الآن. المئة العاشرة. نعم أحسنت. نعم في 110 أول ما دخلت اليمن. وسئل عنها هذا الإمام دخلت في زمنه وسئل عن الاصطياد بها رحمه الله، فهل يجوز الاصطياد بهذه البنادق التي تحشى بالبارود والآن بالرصاص الموجودة هذه، فهل يؤكل صيدها أو لا يؤكل؟ فأجاب رحمه الله أنه يؤكل صيدها وإن قتلت، فإذا أصابت بالحد قياسا على المعراض، فإذا أصاب بالحد ما فيه مانع قياسا على السهم أيضا فيأكل الشخص، وإن وجد الفريسة أو الصيد مقتولا وليس عليه إلا أثر هذه الرصاصة يأكل. كم؟ 110 في فتح القدير. نعم قد قرأنا ذلك عن تلميذ صديق استفيد من كتبه، تلميذ باعتبار الكتب المطالعة. فهذه فائدة قرأناها فيما تقدم أنها دخلت هذه البنادق في 110 من الهجرية، وهو في فتح القدير كلامه، تعتبر أول فتوى فيه بالنسبة لليمن، فتوى الإمام شوكاني رحمه الله فيما ذكر. هذا يدل على علمه، على سعة علمه وحمل النظير على النظير، هذا يدل على فقه. قال رحمه الله: وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل اشتركت في القتل، وما تدري من الذي أصابها وقتلت بسببه أو قتلت بسببه. وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل، وإن وقع في الماء فلا تأكل، فلعل الماء هو الذي قتله. فإذا صدت الصيد ثم رأيت في الماء طافح موجود في الماء فإنك لا تدري، وإن لم تجد إلا أثر السهم فلعله أصاب هذا السهم أو أصابت الرصاص ثم ذهب إلى الماء ومات بسبب الماء ولم يمت بسبب الرصاصة، فلا تأكل واترك هذا ودع ما يريبك لا ما لا يريبك. وإن وقع في الماء فلا تأكل فلعل الماء هو الذي قتله. والحديث الصحيحين. قال: واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه، حرام إذا كان بسبب غير السبب المشروع فلا يجوز أكله. واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا، هكذا يا أخوان أخذت هي أي هذه التي يصطاد بها، واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا لنفسها، أكلت منه شيئا لنفسها وأمسكت لنفسها، وهذه علامة على أنها أمسكت لنفسها بدليل أنها أكلت منه، ولو لم تمسك لنفسها ما أكلت وإنما جثت على الفريسة حتى يأتي صاحبها يأخذ الفريسة هذه ويأخذ الصيد. أما تأكل منه فلا يجوز لك أن تأكل، على رأي كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم على هذا، سيأتي الخلاف بين العلماء. فهذه مسألة الآن تحفظ، وهي مسألة ما إذا أكل الصيد أو ما إذا أكل هذا المعلم الكلب المعلم وغير الكلب، من الصيد فهل يجوز أكله أو لا يجوز إذا أخذ منه شيء وأكل؟ قال فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وطاووس والشعبي، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، وهو أصح قولي الشافعي لقوله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. هذا نص حديث عني حديث عدي أنه إذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه، فعلى هذا إذا أخذ من الصيد شيئا فلا تأكل. هذا قول أكثر أهل العلم، ورخص بعضهم في أكله، بعض أهل العلم يرى إن أخذ شيئا فكل ما فيه مانع، ولهم دليل أيضا على قولهم سيأتي. ولخص بعضهم في أكله، روي ذلك عن ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص، وبه قال مالك لما روي عن أبي ثعلب الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه. هذا دليلهم على أنه يجوز الأكل منه من الصيد أو من هذه، نعم من الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم أو الجوارح أكلت منه التي يصطاد بها، فقالوا لا بأس أن يأكل منه لهذا النص إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه. وهذا الحديث من طريق داود بن عمر الأودي الدمشقي وهو عامل واسط، قال فيه ابن عدي رحمه الله أو أحمد العجلي أحمد بن عبد الله العجلي أنه ليس بالقوي. فالحديث المذكور الأول حديث عدي أثبت وأصح وهو العمدة في هذا الباب، فعلى هذا القول الأقرب هو قول الجمهور أنك لا تأكل منه شيئا لقوة دليلهم وصحة دليلهم ولضعف دليل الفريق الآخر، فإن حديثهم من طريق داود بن عمر الأودي وفيه كلام كما سمعت عن العجلي ليس بالقوي، وجاء أيضا عن عمر بن شعيب عن النبي عن جده بنحو هذا أنك كل وإن أكل، لكن قول الجمهور أحوط وأقرب والله أعلم. ومن الشافعية من جمع بين الأدلة بناء على تصحيح الدليلين، جمع بين الدليلين فقالوا إذا أمسك لنفسه أو أكل عقب الإرسال فلا تأكل، إذا أكل مباشرة عقب الإرسال أول ما أرسلت فإذا به يهجم ويأكل، فهذا يدل على أنه أمسك ليش لنفسه، فحديث علي يدل على هذه الجزئية أنك أرسلت وعقب الإرسال مباشرة أكل، وإذا أرسلت وانتظر صاحبه ولم يأكل من فريسة أبدا ولم يأكل من هذا الصيد وتأخر الصائد تأخر الصائد كثيرا فجاع الكلب فأكل، فالحديث الثاني يحمل إيش عليه، هذا يدل على أنه ما أكل وأمسك لنفسه وإنما أكل بسبب الجوع الذي أصابه لما تأخر الصائد فترة طويلة، أرسل الكلب وهو ينتظر الكلب أن يأتي صاحبه فلم يأتي فتأخر عليه وطال عليه الزمن وجاع فأخذ شيئا وأكل لجوعه لا للإمساك لنفسه وإنما لأجل الجوع، فقالوا لا بأس أن يأكل في هذه الحالة منها جمعا بين الأدلة، وهذا جمع حسن كما قال الصديق رحمه الله تعالى صديق حسن قال وهذا جمع حسن صحيح أنه حسن لو ثبت الحديث، فيجمع بينهما بهذا الجمع أنك إذا أرسلت كلبك المعلم وأكل مباشر عقب الإرسال فلا تأكل، هذا يدل على أنه أمسكه لنفسه، وإذا أرسلت كلبك المعلم وتأخرت عن إدراك الصيد تأخرت جدا وانتظر الكلب صاحبه ولم يأتي ثم أكل لجوعه جاع فأكل ثم جاء صاحب الصيد، فهل يجوز له أن يأكل أو لا يأكل؟ يجوز له. ما هو الدليل؟ حديث ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أبي ثعلب الخشني، فهذا هو الجمع بين الدليلين، إن أكل عقب الإرسال لا تأكل، وإن أكل وتأخر صاحبه وجاع الكلب أو إذا تأخر صاحبه وجاع الكلب وأكل لأجل الجوع وتأخر صاحبه فلا بأس أن يأكل منه الصائد، ما فيه مانع أن يأكل، فإن الكلب ما أمسك لنفسه وإنما أمسك لصاحبه وبسبب تأخر صاحبه جاع الكلب فأكل، فهذا لا مانع في هذه الحالة. هذا الجمع من جمع به؟ بعض الشافعية. ومن الذي استحسنه؟ من هو؟ صديق حسن خان، أحسنتم. فإذا صح الدليل فيجمع بينهما بهذا الجمع، والله أعلم. ولكن الحديث كما سمعت من طريق داود بن عمر، انظر لنا إيش قال الألباني فيه، لأن له طريقا أخرى عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث مستقل. فهل حسن بعض أهل العلم بالشواهد؟ ضعفه. إذن لا نحتاج إلى الجمع بينهما لضعف حديث أبي ثعلبة فإنه ضعيف، وإنما نحتاج إلى الجمع إذا صح الدليلان نجمع بينهما ولا نهدر أحد الدليلين، فلا بد من الجمع. والجمع بينهما بين ذين الحديثين على ما سمعت من ذكر جمع بعض الشافعية، وهو جمع حسن لو ثبت الحديث الآخر، جمع جميل فيحمل على التأخر الأكل من الصيد، فيجوز في هذه الحالة فقط. قال: وأما غير المعلم إذا أخذ صيدا، أو المعلم إذا خرج بغير إرسال. الآن غير المعلم من الجوارح إذا أخذ صيدا، أو معلم لكن خرج من نفسه من غير إرسال، والحديث إذا أرسلت كلبك المعلم فيه قيد، لكن هذا المعلم خرج من نفسه وصاد لصاحبه فأخذ وقتل، فهل يأكل صاحبه أو لا يأكل؟ قال: وأما غير المعلم من الجوارح إذا أخذ صيدا، أو المعلم إذا خرج بغير إرسال فأخذ وقتل، فلا يكون حلالا إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحه، إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحه فيكون حلالا بهذا القيد. فهذه أو هاتان مسألتان أخريان. المسألة الأولى: الجارح غير المعلم يأخذ صيدا ويتناول صيدا، فهل يجوز لنا أن نأكل أو لا يجوز؟ إن أدركناه ولم يمت بعد فذكاه هذا المدرك فلا بأس أن يأكل منه، وإن كان الذي اصطاده الجارح غير المعلم لأنه أدرك ذكاته فذكاه فلا بأس، إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فلا بأس أنه يأكل منه لذكاته لا لصيد هذا السبع أو الكلب. المسألة الثانية: كلب معلم هجم على فريسة وخرج إلى الفريسة بغير إرسال صاحبه، أيضا كذلك نفس الحكم، لا يجوز الأكل من هذه الفريسة ومن هذا الصيد إلا إذا أدركنا ذكاته فلا بأس أن نأكل منه. فكم مسألة لأن أخذنا في الكلب المعلم أو في الكلب الذي يصطاد به الناس، كم مسألة أخذنا؟ وهي مسائل يسيرة ذكرها الإمام هنا، أخذنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى يا جماعة ثلاث مسائل غير الذي بالنسبة لدرسنا، وإلا هي أربع بالنسبة لضوابط الكلب الذي يؤكل، لكن على ما ذكروا اختلفوا. لا مو عندك فضل رفع صوتك. المسألة الأولى: إذا أخذ المعلم أرسلت وسميت وأخذ لنفسه، أخذ شيئا من الصيد وأكل منه، هل يجوز للصائد أن يأكل أو لا يأكل منه؟ وقول جمهور أهل العلم أنه لا يأكل لأنه أمسك لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أكل فلا تأكل، وهذا قد أكل، ثم علل بذلك أو علل هذا الحكم والنهي عن الأكل بقوله فإنما أمسك لنفسه. والقول الثاني أنه يجوز أن يأكل إذا أكل هذا المعلم من الصيد، يجوز للصائد أن يأكل، وهذا القول مرجوح والراجح هو الأول. والمسألة الثانية مسألة غير المعلم، هل يجوز الأكل من فريسته مما صاده؟ الصحيح أنه لا يجوز، ما نقول الصحيح، ما أعلم الخلاف في هذا الآن، لا يجوز الأكل من فريسته إلا إذا أدركنا ذكاته لا بأس. المسألة الثالثة: إرسال غير إرسال المعلم أو لا. المسألة الثالثة: خروج الكلب المعلم بغير إرسال صاحبه، هل يجوز أن يؤكل من ما صاده؟ إذا أدرك زكاته أيضا يجوز. طيب مسألة أخرى ضميما لهذا، إذا أرسلت أنت بنفسك على فريسة معينة واصطاد فريسة أخرى، أرسلت على فريسة معينة وعلى صيد معين، رأيت غزالا فأرسلت على غزال معين، فإذا به يصيد أرنب، يصيد أرنبا وما يصيد الغزال التي أرسلت إليها، وإنما صاد صيدا آخر، فهل تأكل من هذا الصيد ولا ما تأكل؟ عندك رازعي. نعم، قول جمهور أهل العلم أنك تأكل، لأنه إرسال مع التسمية إلى آخر ذلك. وإن أتى بصيد آخر، أنت ما أرسلت إلى هذا الصيد، قدرا ذهب إلى الآخر وأنت تريد شيئا، أردنا عمرا فأراد الله خارجه كما يقول في المثل. فهنا عند عامة أهل العلم أنه لا بأس أن تأكل، لأنه مرسل وتسمية إلى آخر ذلك من شروط الإرسال أو من شروط حل الأكل من صيده. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنك تأكل من هذا الصيد الذي قصده الكلب ولم تقصده. إلى هنا. نعم أي نعم، أخبرنا الحديث منكر. نعم، حديث أبي ثعلبة منكر بناء على أنه يعارض من الصحيح، لكن لو ثبت سنده فيجمع بينهما.